أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع هذه الدقائق في هذه الليلة البحث حول هذه الفكرة، أنه نحن نقرأ في كل يوم في سورة الحمد: إياك نعبد وإياك نستعين. أنتم تعرفون فرق بين كلمة إياك نعبد وإياك نستعين وبين كلمة نعبدك ونستعينك. نعبدك يعني نعبدك، وهذا لا ينافي أن يعبد الإنسان غير الله عز وجل، ولكن عندما نقول إياك نعبد أي نعبدك حصرا، ونستعين بك حصرا، إذن هنا دعوة الانحصار. السؤال هنا أنه نحن في حياتنا الآن من حيث العبادة قد نعبد الله عز وجل، كلنا نعبد الله حقيقة وحصرا. المشكلة في الشق الثاني، طبعا الآن الشرك الخفي له مجاله، الكلام في الاستعانة: يا ربي نستعين بك ولا نستعين بأحد سواك. فإذا كيف نجمع بين هذه المقولة وبين استعانة بعضنا ببعض في الحياة الدنيا؟ نحن نستعين بذوي الاختصاص، بالطبيب، المهندس، نجعل بعضنا بعضا وسطاء في قضاء الحوائج، واتفاقا روايات أهل البيت عليهم السلام تدعونا إلى ذلك. علي بن يقطين لما استلم الوزارة أو الإمارة، الإمام عليه السلام جعل كفارة هذا التولي أن يقضي حوائج إخوانه. طبعا الأخ عندما تقضى حاجته، تارة الإنسان هو يبادر وتارة يستعين بأخيه، فكيف نجمع بين إياك نستعين وبين الاستعانة بالغير كما هي سنة الحياة؟ الجواب على ذلك مسألة جدا بسيطة تحل كل هذه الإشكاليات، ما يسمى بالطولية والعرضية. مرة أنا أستعين بأخي المؤمن على أنه سبب من الأسباب، على أنه أداة بيد الله عز وجل، ولله جنود السماوات والأرض. فإذا عندما أستعين بأخي على أنه أداة وسبب من الله عز وجل، ولو شاء الله عز وجل لقلب فؤاده على خلاف ما هو يريد. انظروا إلى فرعون يقتل الأولاد لئلا يولد فيهم مثل موسى الذي سيبيد ملكه. يقولون كان يعرف من خلال إخبار البعض أن هنالك من سيقوض حكومته، ولكن انظروا عندما وقع موسى في يده ماذا أصبح حال فرعون، انقلب من عدو لدود قاتل إلى إنسان تبناه وجعله ابنا له. ولهذا لما قام موسى عليه السلام وقام بثورته على فرعون، أول ما قال له ماذا؟ قال أنه من عليه بأنه رباه وليدا، ولبثت فينا من عمرك سنين، أنت كنت وليدا لنا، فالآن لماذا خرجت علينا؟ إذا معنى ذلك أن القلوب بيد الله عز وجل، قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن. إذا عندما تذهب للأسباب الظاهرية انظر إلى أن هذا السبب بيد الله عز وجل، ولو شاء لزال سببيته. ولهذا المؤمن بعد أن تقضى حاجته، عملية جراحية موفقة على يد جراح ماهر، يذهب إلى شخص يؤدي دينه، أنا أعتقد أن أول خطوة يقوم بها تقول: يا رب لك الحمد ولك الشكر أن سخرت لي فلانا، أشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ومن الواضح أن الذي يشكر الله على هذه النعمة سيسخر له رب العالمين أسبابا أخرى من باب لئن شكرتم لأزيدنكم. صلى على محمد وآل محمد.